وحاصل ما ذكره أن مثنى ابن عاجل لازم يكرر يكرر يكرر حتى تفهم كل يعني يخرج يعني مما لديك من الإشكالات كلها. بيت واحد يفسره اثنين مرتين أو ثلاث مرات وحاصل يعيد يكرر. هذا من أحسن الشروح للألفية مع اختصاره أحسن شروح الألفية. قال وحاصل ما ذكر. ومن الغريب أنه يعني قيد الله له محشيا مدكك لكنه عبارته شوية أصعب هو خضاري هذا أحسن الحواشي في سجاعي لكنه ما هو مثل هذا له نكات لكن هذا أحسن. فهذا الحاشي هذه مؤتمدة جدا لأنه ضابط. وهو لخص حاشية شرح الأشموني وحاشية الصبان. ففي الحقيقة إذا وازنت هذا أو قارنت بين حاشية الخضاري وحاشية الصبان تجد أنه مأخذ منه فأنه نسخة منه ويلخص ذاك في هذه العبارة النجيزة. وله كانت له تقريرات الأنباب العادي الحاشية ما شاء الله مفيدة ولكنهم أعدموها أخيرا والآن لا وجود لها ولعله توجد في الكتب القديمة حاشية تقريرات على حاشية الخضري وكذلك على حاشية أبي النجا على الأجرومية. هذا أنباب محقق من المحقق المتأخرين النحاس ما شاء الله لا نظير له. وله أيضا تحقيقات وعلى شرحي على حاشية شو اسمه تلخيص القزويني حاشية سادي التتازاج له تحقيق أصناف ما شاء الله تحقيق إذا حقق مسألة لا يترك لها مجال. وهذا أيضا كان له هكذا ولكن فقدناه.